لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم

عليك. Thank you. عليك اللهم صل على النبي. قالت يا فناظرة بما يرجع المرسلون التعليم. الله أكبر. لا إله إلا الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. كان علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من سورة النمل.